قال: إن أخوف ما أخاف على أمة الرياء والشهوة الخفية. وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون أنساب الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وهملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التداهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونذرهم إليها بعين الوقار بين الوقار والتعظيم، فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاهتغرت فيها ترك المعاصي، فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل، وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون. ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين هب الرياسة، وإذا كان ذلك هو الدفين الذي هو عدم شبكة للشياطين وهب شرح القول وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أعتذر إليكم لطول هذا الانقطاع الذي ما كنت راغبا فيه، ولكن ظروف حالت دون هذا الانتظام، لكن أرجو أن الإنسان يجتهد في أن يقل انقطاعه، وإن كان قد يكون في الأيام الآتية قد يكون في بعض انقطاع وتقطع، لكن قدر الاستطاعة نحاول أن نتواصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. ما سبق كان حديثا عن المال والدنيا الممدوح منها والمذموم، والحقيقة أنه كما جاء في الحديث بما معناه ما أهلك لدين المرء من المال أو من المال والشرف لدينه. فعندنا أمران: المال والشرف. فتكلم الشيخ فيما سبق عن المال وعن الدنيا المحمود منها والمذموم، وأفاض في ذلك وأتى بما يشفي ويكفي، وقد سبق الحديث عن ذلك، وأن المال ليس مذموما لذاته، وإنما على حسب ما يجر إليه أو ما يجر إلى صاحبه، سواء في الكسب أو في الإنفاق أو فيما يترتب على ذلك من آثار من كبر وغمط الناس إلى آخره. فمقابله أو قرينه الشرف والجاه، فإن هذا أيضا من المهلكات. والشيخ قرن كذلك الجاه مع الرياء، لأن أكثر ما يبعث على الجاه الرياء، وهو إحسان العمل من أجل جذب قلوب الناس. فالجاه أيضا هو مقصود الشيخ بالجاه، هو ابتغاء الرفعة عند الناس، ابتغاء الرفعة عند الناس وابتغاء رضا الناس وقبولهم وحصول الشرف والمنزلة فيما بينهم، هذا هو الجاه. والشيخ سيتكلم في هذا كلاما مفصلا، وكما قلنا في المال يقال أيضا في الجاه. أولا، من حيث إن الجاه قد يكون محمودا في بعض موارده، ثم أيضا أن الجاه إذا كان جاء من عند الله سبحانه وتعالى، كما أن المال أيضا إذا أخذه الإنسان من حله وأنفقه في محله فإنه قد يكون من من فضائل الأمور، كما قلنا في المقارنة بين المال والجهاد والمال والنفس إلى آخره. فالمال له منزلة عظمى في الدين، والإنسان الإسلام لا يدعو إلى الفقر، ولا يدعو إلى أن يكون الإنسان يمد يده للناس، ولا أن تكون يده هي اليد السفلى. فهذا جانب. كذلك الجاه، إذا كان المقصود بالجاه يعز النفس، وكذلك حينما يضع الله العبد للعبد قبولا، فإن الله عز وجل إذا أحب عبده وضع له قبولا في الأرض، فالقبول في الأرض هذا نوع من الجاه ولا شك. وأيضا حينما يحبه الناس وحينما يعظم في قلوبهم نفسه ويحبونه ويلتفون حوله، هذه أمور أحيانا قد لا يملكها الإنسان، وإنما هي من عاجل بشرى المؤمن. فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا على ما سوف يأتي. لكن نبين ما هو الجاه. الحقيقة الجاه هو قيام المنزلة، سوف يأتي هذا بعد صفحات، هو قيام المنزلة في قلوب الناس، قيام المنزلة في قلوب الناس، وتعلق القلوب في هذا الشخص أو في هذه الشخصية لما وقع في قلوبهم من اتصافه بصفات الكمال أو ببعض صفات الكمال. الجاه يكون منزلة لهذا الشخص تقع في قلوب الناس لما يعتقدونه فيه من بعض صور الكمال أو صفات الكمال أو من بعض الكمال أو من الكمال، في العلم، في العبادة، في البذل، في المعروف، في الإحسان، في مواد، تعرفون الأشياء التي تجعل الناس منزلة. قد يكون محسن كبير، قد يكون عنده علم وفضل، وقد يكون عبادة ومظاهر ورع وزهد، أشياء التي يحبها الناس والتي يعجب بها الناس، يرونها موجودة في هذا الإنسان فيلتف الناس حوله. وليس الالتفاف بالضرورة أن يكون يكثر حوله الجماهير، لكنه مقبول أينما حل، ويرتاح الناس لوجوده وحضوره وحديثه، ويكادون ينصاعون لأقواله وأوامره، ويحبون خدمته ونحو ذلك. هذا نوع من الجاه ولا شك، أو هذه آثار الجاه. لكن ليس المقصود أن لا يكون للإنسان جاه، إنما الإنسان بنفسه لا يبتغي جاه الناس ولا يبتغي رضا الناس. أما أن يضع الله له قبولا فليس بيده، إما لأن الله سبحانه وتعالى أحبه، ولأنه قدم لله عملا خالصا وصالحا وقصد وجه الله عز وجل. ولا شك أن من قصد وجه الله وأحسن لله عز وجل وضع الله له قبول. لكن هناك بعض أمور ينبغي أن يعالج فيها الإنسان نفسه في هذا الباب، بأن فعلا، وهذه أمور أيضا قلبية، لأن أحيانا، ولهذا أدخل الشيخ فيها الرياء. قد يتظاهر الإنسان بالزهد ويعمل أعمال الزهاد ولكنه في قلبه مرائي، هذا معلوم أن الرياء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرياء عمل قلبي، حينما تطيل صلاتك وتصلي بصلاة طويلة في أمام الناس مثلا، هذه قد تكون، قد يكون مقصودك فيها الرياء، وقد يكون ليس مقصود الرياء. كيف مثلا إنسان أحيانا قد فعلا يوجد في الحرم ويصلي، يصلي صلاة تامة، يطيل ركوعها وسجودها، وقد أيضا يكلو أو قد يطوف أو يأتي بأعمال مما أعمال مشروعة وتؤدى أمام الناس بطبيعتها لأنها كذا شرعت. أما عامل الرياء فهذا قلبي. لكن الذي يجعلك صادقا في امتحان نفسك هو أنك كما تعمل أمام الناس تعمل في السر، كما أنك تصلي صلاة طويلة أمام الناس، ماذا تفعل إذا خلوت بنفسك؟ ماذا تفعل إذا كنت في بيتك؟ لأنك كما تعلم صلاة النافلة مستحبة في البيت مثلا، وهي أفضل منها في في في في في في في, في, في المسجد. صلاة الرجل في بيتي أفضل للمكتوبة. فإذا كنت حينما تخلو بنفسك تفعل كما تفعل أمام الناس فافعل ولا عليك. أما إذا كنت لا تطيل الصلاة ولا تحسنها إلا حينما تكون أمام الناس، وإذا خلوت بنفسك لا تدري كم صليت ثلاثا أم أربعا، هذا مشكلة. إذن هذا هو المقياس الحقيقي، وإلا لا يقال أنك إنك أو يأتي إنسان يقول أنا ما أصلي جماعة، لماذا؟ والله أنا لا أرأي أن أصلي في بيتي، هذا غير صحيح، لأن الصلاة فرضت جماعة، لا تصلي جماعة، ولا تقول أنا أصلي في البيت لأني ما أصلي جماعة، أنا لا أصلي للناس، أنا أصلي لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لك صلي في المسجد، لكنه حينما قال لك صلي في المسجد قال صلي في بيتك أيضا في النافلة. وهنا يأتي الامتحان والابتلاء. إذا كان صلاتك أمام الناس تحسن قيامها وركوعها وسجودها والإطالة فيها وإظهار الخشوع والانصراف بكلك إلى الله، وإذا خلوت بنفسك أهملت، فهذا هو الخطر. كذلك الحال حينما يضع الله لك قبولا وجاه، إذا كان فعلا جاء نتيجة الله سبحانه وتعالى والذي وضعه لك أنت محسن فيما بينك وبين الله، ويظهر هذا أثره، لا شك أن من أحسن بينه ومن أصلح سريرته ما بينه وبين الله أصلح الله علانيته، وثوب الرياء يشف عما تحته، فالعلانية دليل على السر. فمقصودي هو أننا سوف نتبين الجهل المحمود والجهل المذموم، فالمقصود هو أصل الجهل طبعا هو ما يضعه الله عز وجل من قبول في قلوب الناس، هذا هو الجهل، أن يضع القبول في قلوب الناس وأن تتعلق قلوب الناس بهذا الرجل، هذا هو الجهل. تعلقوا به من أجل ماله، تعلقوا به من أجل عمله الصالح، من أجل علمه الفاضل، من أجل إحسانه، من أجل حبه للناس، من أجل وجاهته وشفاعته إلى آخره، له جهل كبير. فإذا كان هو الذي يسعى إلى هذا الجاه ويتطلع إلى إلى إلى إلى استكثار الناس حوله واستكثار الأتباع ويبذل من أجل الناس، هذا هو الخطير، وهذا هو الجانب المذموم الذي سوف يتكلم عنه الشيخ. ولهذا قال الشيخ: كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول. المقصود بالخمول هنا ليس الكسل، ليس الخمول الكسل، العمل مطلوب سواء في الدنيا أو في للدين، والكسل والاتكالية هذه مذمومة. المقصود بالخمول الابتعاد عن الأضواء كما يقال في التعبير المعاصر. المقصود بالخمول أن تبتعد، لا تتصدر للأضواء، وإنما تعمل لله عز وجل وتجتهد في أن تقدم ما تستطيع لله وللناس، بمعنى تقدم المعروف للناس والإحسان بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول إحسان للناس ليس بالضرورة الإحسان المادي إذا كان ما عندك فلوس، إنما الإحسان بالقول وقول للناس حسنا، الإحسان بامتلاء القلب بحبهم والبعد عن الغل عليهم، لأنه هذا من أهم الأشياء. أهم شيء فيه هو إحسان قلبك نحو الناس، لا سوء ظن ولا تجسس ولا تحسس ولا غل، هذا من من من من أهم الأشياء التي يجب أن ينصب عليها العلاج. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. العادة أن الشيء الكثير يتبع، وأن الشيء القليل يغتفر في جانب الكثير، هذا المعروف، هذه القاعدة. القاعدة أن الناس تتبع الأغلب وتتبع الأكثر، لكن هنا قال اجتنبوا الكثير من أجل القليل، مما يدرك على دقة الموضوع وحساسيته ونوع العلاج الذي يقدمه القرآن لعلاج النفوس وأدبها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، فأمر باجتناب الكثير من أجل البعض، بينما القاعدة العكس. القاعدة في الناس أن الناس أن أن أن النفوس مفطورة، والحقيقة أيضا أن الإنسان يمشي مع الأغلب والكثير هو المتبع، لكن في هذا الباب لا. فكذلك الحال حينما تحسن للناس، لا شك أنه مطلوب منك أن تحسن للناس، وإن كنت تبتغي الخمول، لكن ابتغاء الخمول لا يعني أن تكون أن أن أن أن أن تجلب لنفسك ما يكرهك الناس من أجله، لا، ليس مطلوبا أن تجلب لنفسك ما يكرهه الناس من من من من من كبر أو سب أو شتم، تقول أنا أحب الجاه، إنما ولا بد أن يكون وجهي مكفهرا وأن أكون عابسا، يعني ما أحب الناس ولا أحب أن يكون لي جاه، هذا غير صحيح. يجب أن تعرف الإسلام كله من حيث الأوامر والنواهي والأدب والبشاشة الوجه وطلق المحية والابتسامة في وجه أخيك صدقة، فهذه الأمور التي تفعلها اتباعا لتعاليم الإسلام هذه تخلق لك جاه، لكنك أنت لم تقصد هذا الجاه، وإنما جاء نتيجة عمل، فعلينا أن نتوازن. فأنت لم تتعمد الظهور، ولم تتعمد البروز، ولم تتعمد أن كما يقال أن تكون تحت الأضواء، أو تتعمد التصدر، وإنما أنت ذو خمول، بمعنى أنك لا تحب هذا ولا تقصده، لكنه لا شك قد يضع الله لك القبول. على هذا النحو ينبغي أن يفهم ما سوف يأتي من كلام. كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمة الرياء والشهوة الخفية. أما حديث الرياء فهذا صحيح في مسلم: أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر قلومها قال الرياء، يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر الرجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. فهذا الحديث صحيح، وإذا معنى هذا الحديث صحيح، فأخوف ما يخاف الإنسان الرياء، لأنه محبط العمل، والرياء دقيق لأنه عمل قلبي، ولهذا معالجته صعبة، ولكن الله عز وجل يعين العباد، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. والإنسان قد يرد عليه هاجس الرياء، ولكنه يدفعه حينما يحسن عمله فيما بينه وبين الله، وبخاصة إذا خلى بنفسه، اجتهد حقيقة، اجتهد أن كما تعمل في العلانية تعمل في السر، وهذا من أدق المقاييس، من أدق المقاييس فعلا، أنك إذا ابتليت أن تعمل أمام الناس، ومعلوم أنك إذا عملت أمام الناس لابد أن تحسن، سواء أمور الدنيا أو أمور الدين، لكن أيضا إذا خلوت أحسن. وكما تتصدق علانية أحيانا، أحيانا قد تحتاج أنك تتصدق علانية، إما لأنك فعلا قابلت محتاجا في السوق، أو قابلت محتاجا عند المسجد فأخرجت نقودا وعطيته، بعض الناس فعلا قد يقول هذا يرائي، لكنك أنت أيضا تتفقد العوائل التي لا تسأل الناس إلحافا، فأنت تعطي في العلن وتعطي في السر، إن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم، وهكذا في جميع الأعمال. لا تحسن القول إذا كنت أمام الناس وتتظاهر بالتواضع، وتتظاهر إذا كان في المجلس صاحب جاه، أو كان في مجلس السلطان، أو كان في مجلس كبار العلماء، فتحسن الأدب وتحسن الكلام مع الناس ومع الضعاف وتلين القول لهم، بينما إذا خلوت بهم ولم يكن في المجلس من الكبراء تبطش به ولا تكترث بهم وتنصرف عنهم، أو لعلك أن تغلظ القول فيهم، هنا عليك أن تفتش نفسك وأن تعالج هذه القضايا. إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية، الشهوة الخفية مقصوده بمعنى حب الجاه، أو هي حتى الرياء أيضا، لأن الرياء شهوة خفية الحقيقة، لأن الرياء حينما تحب، لأن مقصد صاحب الرياء أو مقصد المرائي هو أن يبتغي الزلفة عند الناس، وأن يثني عليه الناس، ويبتغي حب الناس فقط. قال: وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها، غوائلها يعني أضرارها، الغوائل هنا بمعنى الأضرار ومؤذياتها ونوازع النفس فيها، نوازع السيئة في النفس، يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، لا شك أن هذا مشكلة، وهذا يحتاج الإنسان دائما إلى أن ينازع نفسه، لكن هذا لا تمنعه طبعا من طلب العلم ولا تمنعه من العبادة. وهذا هو الذي دائما ترد فيه الأسئلة، يقول الإنسان لا أتعلم أخشى أن يكون حجة علي، أو يقول لا أتعلم أن أخشى الرياء، هذا غير صحيح. تعلم وابتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونازع نفسك وجاهدها، والله سبحانه وتعالى يعينك. أما أن تكون جاهلا وأميا وتقول لا أتعلم حتى لا يكون حجة علي، أو لا أحفظ القرآن أخشى أن أنساه، أو لا أقرأ القرآن ليكون حجة علي، هذا غير صحيح. بل أنت مكلف، والله كلفك بأوامر الإسلام وحذرك من نواهيه، لابد أن تفعل كل ذلك. وهذه الشهرة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد، يعني العلماء الذين يعرفون ويفقهون عن الله وعن رسوله يقعون فيها، فما بالك بالعباد الذين يغلب عليهم الجهل. يعني بمعنى قد يكون إنسان عابدا وإن لم يكن عالما، كما تعلم كثير من الأم من العامة عندهم تعبد وعندهم صلاح وعندهم خير وعندهم صلاة ليل وعندهم إحسان وعندهم عطف على الفقراء، وإن لم يكونوا علماء فهم يتعبدون الله عز وجل وذو خشية وبكاء وخشوع وفضائل أعمال، وهذا تعبد. وقد يكون من العلماء من هم أهل جفاء وقلة عبادة، لكن العالم الذي اطلع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام العلماء السابقين الحجة عليه أعظم. ومع هذا يقع والمسؤول عليه أكثر، قد يقع في قضية الرياء وقضية حب الجاه ويخفى عليه بعض هذه الدقائق أكثر مما على الرغم من أنه من العلماء، فما بالك بالعباد. يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد. وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، بمعنى أنها لا شك أن هذه من البلاء، لأن العالم وبخاصة إذا رزقه الله علما وصار مبدعا في فنه فإن القلوب تلتفح له ويفتح له التلاميذ ويستفيد منه وتصب وتتطلع إليه الأعناق وتشرب إليه الأعناق أسئلة واستفادة من آفاق من أقاص الآفاق. فهذا أيضا أمر يحتاج فيه العبد أن يعالج نفسه. وإنما يبتلى العلماء والعباد، كذلك العباد المشمرون أيضا إذا رأى الناس في هذا الرجل زهد ورأوا فيه زهدا ورأوا فيه خشوعا ورأوا فيه تعبدا كثيرا، فإن الناس تحب العابد، تحب المتعبد وتحب الصالح وتحب الرجل الذي يظهر عليه القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا خير ابتلي به. وإنما يبتلى به العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. وكلما ظهر إذا ظهرت قوة العلم في العالم وقوة العبادة في العابد ازداد قبول الناس له. ولهذا كلما شمر الرجل في طلب العلم وشمر العابد في كثرة العبادة لا شك أن الناس أيضا يكثر قبولهم له، يكثر قبولهم له. وهنا أيضا تأتي الفتنة والابتلاء. فالشيخ يقول وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها، لحظة تعليل جميلة التعليل، فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. كلام جميل الحقيقة، ودقيق وخطير. الشيخ يقول إنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات. طبعا الإنسان لا يكون عالما إلا إذا كان فعلا بذل شيئا كثيرا، ترك مشتهيات العادية وترك كثير من الشهوات. لا يكون إنسان عالم إلا بالعمل، إلا بطلب العلم الحقيقي. ولا يكون إنسان عابدا عليه مظاهر العبادة إلا إذا كان فعلا منقطعا للعبادة، فهو ترك الشهوات العادية حتى لأن العالم لا يكون عالم إلا بالبذل الحقيقي، بذل الوقت وبذل الجهد والانقطاع والتحصيل الدقيق والجلوس على العلماء والقراءة وسهر الليل. فالذي يفعل ذلك لا شك أنه ترك شهوات كثيرة، ترك كثيرة من الشهوات، قد يكون شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الجلوس مع الناس، يشتغل وحينئذ برز وصار ذا علم. كذلك المتعبد، المتعبد يقطع أوقاتا كثيرة في العبادة، فهو ترك الشهوات الظاهرة من المأكل، حسن المأكل وحسن المشرب والأشياء، وقد يكون أيضا طلب المال وطلب الوظائف وطلب الأشياء العادية تركها. والشيخ يقول: فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر يعني بالقوة والجبر على أسباب العبادات، صاروا يتعبدون يصلون الليل ويكثرون من مظاهر العبادة وكذلك في طلب العلم وثني الركب عن العلماء والمشائخ، لم تطمع في المعاصي الظاهرة. المعاصي الظاهرة التي يقع فيها الناس تركوها لأنهم مشغولون بطلب العلم إلى آخره. الواقعة على الجوارح، لأن العابد مظاهر العبادة عليه ظاهرة، فهو لا يسب ولا يشتم ولا يغتاب، هذه معاصي الجوارح. العابد المتزاهد معاصي الجوارح من الغيبة والنميمة والزنا والخمر وتقطيع الأرحام، الأشياء الظاهرة تركها، لكن قضية القلب، قضية الشهوة الخفية، حملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت يعني مالت وأنست وارتاحت رضيت إلى التظاهر بالعلم والعمل. مشكلة هذه، هم فعلا يعني وقوا أنفسهم من مظاهر المعاصي، لكن بقي العمل الذي هم فيه والذي أحبه الناس من علم وتحصيل ونبوغ في العلم أو عبادة من مظاهر الصلاح ومظاهر التعبد والصلاة والقراءة والتزهد وإطالة فضائل الأعمال والإكثار منها. حينما يرتاحون لهذا وتكون مصدر راحتهم هو نظر الناس، مشكلة. ولا لا شك أن العابد يرتاح بالعبادة والعلم له لذة لا يلام عليه الإنسان ولا يحاسب عليها. ولهذا يقول ابن المبارك: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لو علم الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليه بالسلوك. فطلب العلم له لذة لا يلام عليه الإنسان، لكن إذا كان لا لذة انصراف الناس إليك ولذة التفاف الناس حولك، هذا المشكلة. فأحيانا الإنسان هذا هو مصدر راحته، راحته أن الناس التفوا حوله، أو راحته أن الناس تشير إليه بالبنان ومعجبة به، هذا مشكلة. هذا قول الشيخ: فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل ووجدت مخلصا يعني مخرجا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. ولا شك أن الإنسان لا يكون عابد إلا بالمجاهدة، ولا يكون عالم إلا بالعلم والتحصيل، لكن هذه المشقة التي يلاقيها الإنسان في العبادة أو المشقة التي يلاقيها في تحصيل العلم الذي بعثه عليها حب الخلق، هذا المشكلة. أما إذا كان البعث عليها العبادة فعلا وقرب من الله سبحانه وتعالى، والبعث إليها حب العلم وابتغاء العلم وجه الله، هذا شيء آخر. لكن الخوف إذا كان له يبذل ويجتهد من أجل الناس. الشيخ يقول: فوجدت مخلصا من شدة المجاهدة، المجاهدة شديدة، لكن ما الذي بعثها على ذلك؟ لذة القبول عند الخلق، هذا مشكلة، ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم. فالذي بعثه للعلم والتحصيل والنبوغ حتى يشير الناس يقول هذا فلان وهذا فلان، هذا هو المحقق المعلق إلى آخره، أو يقال هذا هو العابد الزاهد ورعه فلان، ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم. العين الوقار والتعظيم هذا هو الجاه، الوقار والتعظيم هذا هو الجاه. فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة. فهذه اللذة لا شك أن لذة، فإذا كنت ابتغيتها وقعت في المحظور، أما إذا كان جاءت من غير ابتغاء فلا شك أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، كما سأل الصحابي أو الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إن الرجل يعمل عمل فيرى الناس وقد أثنوا عليه، قال هذا عاجل بشرى المؤمن، لأنك ما ابتغيت رضا الناس، وإنما طبيعة الناس تحب العمل الجيد وتحب الإنسان الذي يتقن عمله إن كان علما أو عملا. فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي. هم تركوا المعاصي ليس لله، إنما من أجل هذا القبول والجاه والمامة، وتزي بزي أهل الصلاح وأطال السبحة أيضا وحوقل وسبحا، وهو لا يرد الله رضا الناس، هذا مشكلة. وإذا لا شك أن الالتزام بالسنة هذا مطلوب، لكنك ما قصدت وجه قصد الناس وإنما قصدت وجه الله عز وجل، فالأمر فيه خطورة. فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة، النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي. فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد أثبت في ديوان المنافقين، هذا خطر، ولذا يحتاج فعلا الإنسان إلى أن يحاسب نفسه في هذا. قال وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون، المقربون من الله عز وجل الذين ابتغوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لكم هذا الهاجس ينبغي أن يستقر في النفوس من أجل أن يحاسب الإنسان نفسه، لكنه لا ينبغي أن يستقر فيها من أجل أن يتقاعس عن العمل. هذا الهاجس، هاجس الرياء وهاجس حب الجاه، إذا كان موجود في نفسك لتحاسب نفسك طيب، أما إذا كان موجود ويدعوك إلى ترك العمل هذا غير صحيح. لابد أن تعمل، ولابد أن تطلب العلم، ولابد أن تتعبد وتتقرب إلى الله عز وجل، ولكن اجتهد والله يعينك. قال ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، بمعنى أنه قد يخرج من يعني آخر ما يخرج أغلى ما يخرج وأشق ما يخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. فالآخر هو آخر علامات الصلاح. فالصديقون هؤلاء هم الذين يعني بلغوا في العمل الصالح والقرب من الله ما بلغوا، فآخر ما يخرج من رؤوسهم بمعنى من أفكارهم ومن قلوبهم حب الرئاسة، لأن هي أدق شيء، حب الترأس وحب التصدر وحب القبول عند الناس وحب كثرة التابع إلى آخر. وإذا كان ذلك هو داء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين، قال الشيخ وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. لعلنا نقف عند هذا القدر لأن الموضوع سيقول معنا وهو اللذيذ ما في شك يعني، ونحاول أن نتوقف عنده لأنه مهم، وتحقيقه ومعالجة النفس فيه مهمة، وتبصير الناس به مهم. فنقف عند هذا القدر والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.